لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ضمن سلسلة يعني اليوم الآخر، وقفنا بالحديث في الفصل التاسع عند الكلام عن أنواع من عذاب أهل النار والعياذ بالله. سبق الكلام عن أن عذاب أهل النار والعياذ بالله عذاب شديد والعياذ بالله، وأنهم يكابدون في النار ألوانا من العذاب، عافانا الله وإياكم من عذاب النار، وأن عذابهم يتفاوت وكله شديد والعياذ بالله. وأخف أهل النار عذابا والعياذ بالله هو الذي يقف في ضحضاح من نار تغلي أو يغلي منهما دماغه، نسأل الله العفو والعافية. وأما الحديث عن أنواع عذاب أو ذكر أنواع من عذاب أهل النار، فقبل أن نذكر هذه الأنواع نشير إلى يعني تصرف أو طريقة المصنف رحمه الله تعالى، شكرا له. وهو كما نكرر، الكتاب وإن كان كتاب عقيدة وهي سلسلة في العقيدة كلها، إلا أنك كما نكرر تشعر أنك تطالع كتاب رقائق. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر ألوانا من عذاب أهل النار، وفي كتب العقائق اللي هي أسف في كتب العقائد المعتادة العادة في المصنفين والمؤلفين أنهم يذكرون يعني النار عافانا الله وإياكم مثلا، ويذكرون المسائل التي يفارق بها يعني أهل السنة أهل البدعة ونحو ذلك. أما الوقوف عليها تفصيلا وذكر شيء منها ونحو ذلك، هذا يكون في كتب الرقائق ونحو ذلك. ولذلك جمع المصنف بين الطريقتين. فهنا ذكر بعض أنواع من عذاب أهل النار عافانا الله وإياكم. فقال المطلب الثاني انضاج الجلود، يعني هذا نوع من أنواع تعذيب أهل النار في النار والعياذ بالله. قال إن نار الجبار تحرق جلود أهل النار، والجلد موضع الإحساس بألم الاحتراق، ولذلك فإن الله يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك الجلود التي احترقت لتحترق من جديد، وهكذا دواليك والعياذ بالله. يعني هذه الجلود تحترق، فإذا احترقت بالكلية أبدلهم الله جلودا غيرها، عافانا الله وإياكم. يعني بجملة بسيطة كده، وأنا أعلق يعني من كلام يعني أحد المتخصصين، إنه لو فرض إن الإنسان مثلا ملوش جلد، أو إنسان نزعوا عنه الجلد، لو حد يعني وضع نار عليه مش هيحس، لا يشعر. يعني لو في إنسان ملوش جلد لو وضعت عليه نار ما يحسش بيها، لأن الجلد هو مركز الاستشعار. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أنا أذكر معلومة سريعة كده حول هذا المعنى من الجهة الحسية يعني الطبية إن صح يعني. فيعني أحد الأساتذة الأستاذ سالم عبد الله المحمود في بحث بعنوان الإحساس بالألم بين الطب والقرآن بيعلق حول هذه الآية تعليق، بيقول بيّن الله سبحانه وتعالى أن الجلد محل العذاب، فربط بين الجلد والإحساس بالألم في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. مش هيبدلوا جلود عشان يبقوا في هيئة مثلا صحيحة، لا، ده تبدل الجلود ليعود العذاب والعياذ بالله. قال فتبين بذلك أن الجلد وسيلة إحساس الكافرين بعذاب النار، وأنه حينما ينضج الجلد ويحترق ويفقد تركيبه ووظيفته ويتلاشى الإحساس بألم العذاب يستبدل بجلد جديد، لأن الجلد هو يعني وسيلة الاستشعار إن صح التعبير، مكتمل التركيب تام الوظيفة، تقوم فيه النهايات العصبية المتخصصة بالإحساس بالحرارة وبآلام الحريق بأداء دورها ومهمتها، لتجعل هذا الإنسان الكافر بآيات الله تعالى يذوق عذاب الاحتراق بالنار. ولقد كشف العلم الحديث أن النهايات العصبية للإحساس بالحرارة وآلام الحريق لا توجد بكثافة إلا في الجلد، وما كان بوسع أحد من البشر قبل اختراع المجهر وتقدم علم التشريح الدقيق أن يعرف هذه الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم منذ 14 قرنا. وهكذا تتجلى المعجزة وتظهر آيات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يبدل جلودهم في النار لأجل أن يستمر العذاب والعياذ بالله. قال المطلب الثالث الصهر، نسأل الله العافية وأن يعافينا وإياكم من عذاب النار، أي من عذاب أهل النار الصهر. ما المقصود بذلك؟ قال من ألوان العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم. قال والحميم هو ذلك الماء الذي انتهى حره، فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطونهم، نعوذ بالله. احنا مر بينا ان والعياذ بالله الحميم ده احيانا بيكون شراب واحيانا بيكون ماء يظنون به انهم يترطبون والعياذ بالله. قال فلشدة حره تذوب معه امعاؤهم وما حوته بطونهم، لان هم والعياذ بالله لما يصب فوق رؤوسهم الظاهر والله اعلم ان لما هيصب هينفذ الى اجوافهم كما سيأتي في الحديث. قال الله تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، نسأل الله العفو والعافية، قطعت لهم ثياب من نار، ملابسهم والعياذ بالله من النار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. الله، طب هيصب من فوق رؤوسهم هيصهر ازاي ما في بطونهم؟ قال أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه. الحميم هيصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه، هيخش إزاي بقى الحميم ده؟ سبحان الله العظيم، فيسلت إلى ما في جوفه، يدخل بقى على المعدة حتى يمرق من قدميه وهو الصهر والعياذ بالله. هيسلت إلى جوفه المعدة، سبحان الله العظيم. شوفوا حتى في البحث اللي بيذكره الدكتور هذا يقول هذا القرآن الكريم هدد القرآن الكريم الكفار بالعذاب بماء حميم يقطع أمعاءهم. يقول واتضح السر في هذا التهديد أخيرا باكتشاف أن الأمعاء لا تتأثر بالحرارة، سبحان الله، الأمعاء طبقة غليظة جدا وفيها طبقات كده معينة لحماية هذه الأمعاء، بيقول لا تتأثر بالحرارة، ولكنها إذا قطعت الأمعاء بقى نفسها لما تقطع يحصل بقى الفرق. قال ولكنها إذا قطعت خرج منها الماء الحميم إلى البريتون الجداري الذي يغذى بأعصاب الجدار التي تغذي الجلد وعضلات الصدر والبطن. يعني هو نفسه الـ الـ الـ الـ الـ الأمعاء نفسها الحرارة السخنة ممكن ما تأثرش فيها قوي، لكن أما تتقطع هيقوم يخرج الحميم ده ويدور في سائر خلايا الجسد بقى فيقطع هذه الخلايا، نسأل الله العفو والعافية. يقول وتتأثر هذه الأعصاب باللمس أو الحرارة فيسبب الحميم بعد تقطيع الأمعاء أعلى درجات الألم. أما العذاب عن طريق الجلد فيختلف عن ذلك لاختلاف طبيعة تركيب الجلد، فلا يكون استمرار الإحساس بالعذاب في الجلد إذا نضج إلا بتجديد جلد جديد. نسأل الله العفو والعافية. قال المطلب الرابع اللفح، عفانا الله وإياكم، أي من عذاب أهل النار اللفح. ما هو المقصود باللفح؟ قال أكرم ما في الإنسان وجهه، ولذلك نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. ومن إهانة الله لأهل النار أنهم يحشرون في يوم القيامة على وجوههم والعياذ بالله. الوجه ده هو يعتبر أشرف ما في الإنسان، ولذلك الشموخ في الأنف والوجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهانا أن احنا لما نضرب المسلم ما نضربوش على وجهه، لأنه ده الوجه ما أشرف ما يعني يعتز بالإنسان. فمن عذاب والعياذ بالله أهل النار إنه والعياذ بالله يحشرون إلى النار على وجوههم. ربنا عافينا ويعافيكم. يعني الواحد بتحاول يتصور، تصور أنت حيوان، حيوان عافانا رأيكم، كلب، خروف مثلا هيذبحوه. تخيل لو الراجل الجزار مسك الخروف من رجليه كده وبيجرجره على وشه في الأرض، المشهد ده لوحده أنت تتأثر له. لما تشوف مجرجر كلب على وشه أو مجرجر خروف حتى على وشه أنت تتأثر من هذا المشهد. كيف إذا رأيت إنسانا يجر على وجهه والعياذ بالله مأخوذ للنار متجرجر من رجليه ووشه هو اللي في الأرض والعياذ بالله. قال يحشرون في يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما، نسأل الله العفو والعافية، علشان ما يعرفوش يلاقوا حد يستغيثوا به يشوفوه، ولا يسمعوا حد يستغيثوا به، ولا يكلموا حد يستغيثوا به، وهم على هذا النحو. قال الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال ويلقون في النار على وجوههم. قال تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. نسأل الله العافية، عافانا الله وإياكم. يعني يا ليت قلوبنا في الحقيقة تتأثر وتخاف. إني تصور مشهد حد بيلقى في النار على وجهه، بيترمي على وشه والعياذ بالله. يعني لو تصورنا المشهد مثلا بيتحدف في النار، لا ده بيتحدف على وجهه كده، يعني ينزل أول حاجة والعياذ بالله تقابل النار هي الوجه. نسأل الله العفو والعافية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. قال ثم إن النار تلفح وجوههم، وهم بيسقطوا في النار والعياذ بالله على وجوههم، هنا بقى يجي اللفح، عذاب أثناء العذاب، هنا يأتي اللفح. النار وهم نازلين فيها والعياذ بالله كده بوجوههم والعياذ بالله تلفحهم. يعني أنا يعني بحاول أتصور عشان أخاف، يعني إن الواحد لو تصور حتى المشهد ده إن وهو نازل كده والعياذ بالله الواحد من أهل النار على وجهه في النار، النار تفضل تضربه شمال ويمين على وشه والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. هيكفوا ازاي؟ ده هم نازلين والعياذ بالله على وجوههم عجز عن اي قدرة على رد هذا اللفح الذي لوجوههم بأي درجة من الدرجات، عافانا الله وإياكم. وقال الله تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون والعياذ بالله. وقال الله تعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يا ستي يا رب، نسأل الله العفو والعافية. ده الواحد يخن فينا لو هوى، الهوى لو هوى جامد شوية، الهوى لو جامد شوية، الهوى والواحد ماشي في الشارع هو جامد شوية، الواحد يقوم مش قادر يتحمل الهواء وشدة الهواء أو الريح أو الأتربة أو نحو ذلك. فكيف إذا كان الذي يغشى الوجوه ويلفحها والعياذ بالله النار، وكيف وهي نار الآخرة. قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. أفمن يتقي بوجهه، شوف يعني نحاول نتدبر كده حتى مع المعنى اللي في الآية. أفمن يتقي بوجهه، الإنسان مننا لما يتقي بيتقي عن وجهه وبيتقي بإيده نحو ذلك، لما يجي يدفع حاجة بيدفعها عن وجهه، لأن الوجه ده فيه الجوارح العظيمة كلها، فهو عايز يمنع الضرر عن هذه الجوارح. فالغالب الإنسان بيدفع عن وجهه مش بوجهه. قال الله تعالى: أفمن يتقي بوجهه، ده هو بوجهه والعياذ بالله بيقابل النار بيصادم النار، نسأل الله العفو والعافية. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. قال: وانظر إلى هذا المنظر الذي تقشعر لهوله الأبدان. قال الله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يوم تقلب وجوههم في النار، نسأل الله العفو والعافية. أرأيت يعني اللحم وهو يشوى على النار، الإنسان اللي بينضج اللحم بعد شوية يروح قلبه على الناحية التانية علشان يسوي الناحية التانية، بعد ما دي تتشوي يقوم يقلبه على الناحية التانية عشان يشويها، نسأل الله العفو والعافية. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. اللي بيندموا على الطاعة والعياذ بالله الغبية العمياء للسادة والكبراء والعياذ بالله، يأمرهم بعصيان الله، يأمرهم بالصد عن سبيل الله، يأمرهم والعياذ بالله بكل ما فيه والعياذ بالله شر، وهم يقولون حاضر أن عبد المأمور، أو يقولون هعمل إيه ما المرتب بتاعي باخده على الشغل بتاعي والعياذ بالله. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال: أرأيت كيف يقلب اللحم على النار والسمك في المقلة، كذلك تقلب وجوههم في النار، نعوذ بالله من عذاب أهل النار. قال المطلب الخامس: السحب، عافانا الله وإياكم. قال: ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار في النار على وجوههم. ده مش مجرد بيلقوا في النار على وجوههم ويسحبون إليها على وجوههم، لا، ده هيسحبوا في النار كمان، في ملائكة هتعذبهم جوه النار بالسحب جوه النار على الوجوه. قال الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، نعوذ بالله. قال: ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار، حال سحبهم في النار أنهم مقيدون بالقيود والأغلال والسلاسل، نعوذ بالله، ذل وعذاب من كل الألوان، إن هم في عز اللي هم فيه دول مقيدين متكتفين بالسلاسل والأغلال مع ضخامة الأجسام كما سبق. قال الله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، نعوذ بالله. قال قتادة: يسحبون مرة في النار وفي الحميم مرة، نعوذ بالله. الحميم اللي هو الماء الذي اشتد غليانه والعياذ بالله، يتسحبوا في النار مرة وبعدين يطلعوا يتسحبوا ويروحوا الحميم مرة تانية، نسأل الله العفو والعافية. قال المطلب السادس: تسويد الوجوه، نعوذ بالله. قال: يسود الله في الدار الآخرة وجوه أهل النار. الحقيقة أنه يعني والله أعلم كان في الترتيب كان ممكن يجي تسويد الوجوه في الأول، لأنه الظاهر والله أعلم أنه الوجود المشهد ده في الأول قبل ما يخشوا النار كده والعياذ بالله، أو هم راحين على النار والعياذ بالله، فضيحة ان وجوه هؤلاء تسود والعياذ بالله، وتصير بين الناس ظاهرة على أنهم من أهل النار والعياذ بالله. قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالظاهر ده في الأول شوية عشان يحصل مقارنة. أهل الجنة اللي رايحين الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أهل الجنة منورين وجوههم منورة كده يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل الطاعة، أهل السنة، أهل يعني التوحيد، تبيض وجوههم. والتنين والعياذ بالله تسود وجوههم، يوم يعرفوا الفرق. والله سبحان الله في الدنيا، سبحان الله، بعض السلف يذكرون هذا في الدنيا حتى، إنه يقولون أن هذه الآية تشمل الدنيا كذلك، إن تجد أهل الطاعة الله يبيض وجوههم في الدنيا، مش يبيضها يعني اللون البشرة، تجد فيه نور في الوجه، وإلا ممكن تجده أسمر ومش جميل ولا حاجة ودميم، لكن وجهه فيه نور، تشعر إن وجهه بيطلع نور. هو ممكن دميم وأسود لكن وجهه مطلع نور. والتاني تلاقيه وش وقد كده زي ما يقولوا، يعني وجهه قد كده، وممكن ملك ولا سلطان ولا غيره، والناس يغترون فيه وفي شكله، إذا رأيتهم تعجبك أجسادهم والعياذ بالله. لكن والعياذ بالله أهل البصيرة ينظرون إليهم يجدون في وجوههم والعياذ بالله أثر المعصية، أثر البغض من الله لهم والعياذ بالله، مهما حاولوا أنهم يتجملوا، كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، والله وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، حتى لو ركبوا أغلى الركائب وعملوا في نفسهم اللي ما تعملش عشان بوجوههم تبقى حلوة، لكن الذل يدل على العصيان. وسواد الوجوه والعياذ بالله يعرفوا أهل البصيرة، مش الجهلة اللي ما يعرفوش حاجة والعياذ بالله. ما هو الجهلة بص في وجه انت الكفار هتلاقي أحمر كده وتلاقيهم حمر ونحو ده، لكن والعياذ بالله أهل البصيرة يجدون في وجوههم سواد والعياذ بالله وزلة وصغار، بخلاف أهل الطاعة. فإن أهل الطاعة تنظر تجد وجوههم منيرة، حتى لو كانوا يعني ألوان بشرتهم يعني سودان، لكن نور الطاعة يظهر. قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال هو سواد شديد كأنما حلت ظلمة الليل في وجوههم. قال الله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله. والذين كسبوا السيئات، المعاصي، الذنوب لها أثر، جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. والله سبحان الله كما ذكرنا هذا والله في الدنيا أيضا، ترهقهم ذلة، كما قال الحسن والله وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم والعياذ بالله. قال الله عز وجل ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم، كأن والعياذ بالله الليل كله يترسم في وجوههم، ظلام في ظلام والعياذ بالله، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا نوع ولون من ألوان تعذيبهم والعياذ بالله. أيضا من أنواع أو من ألوان تعذيب أهل النار، قال المطلب السابع إحاطة النار بالكفار. نسأل الله العفو والعافية. من ألوان العذاب فضلا عن كل اللي تقدم ده واللي لسه هيجي، إحاطة النار بالكفار. النار تبقى محوطاهم من كل جهة، النار محوطاهم كنار أصلا، يعني لاحظوا الفرق، يعني هنشير إليه دلوقتي، النار محوطاهم كهي النار أصلا، يعني اللي هي والعياذ بالله المخلوق اللي اسمه النار هم جواه، فهم محاطين ابتداء بالنار إن هم جوا النار. ثم إحاطة أخرى غير الإحاطة العامة دي كلها، اللي ألوان من الكفار والمجرمين في النار هتحطهم النار بطرق تانية، زي ان نطشته من فوق ومن تحت ومن اليمين ومن الشمال والعياذ بالله، ان ينام على النار، ان يتغطى بالنار والعياذ بالله، يتغطى بالنار والعياذ بالله، وان هو يتقلب كده يتقلب على النار، يتقلب كده يتقلب فوق النار والعياذ بالله، ينام مفيش نوم طبعا، ان هو تحت منه نار فوق منه نار، نسأل الله العفو والعافية. قال أهل النار هم الكفار الذين أحاطت بهم ذنوبهم ومعاصيهم فلم تبق لهم حسنة. قال كما قال تعالى في الرد على اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا يكون المرء كذلك إلا إذا كان كافرا مشركا. يقول صديق حسن خان المراد بالسيئة هنا الجنس، ولا بد أن يكون سببها محيطا به من جميع جوانبه فلا تبقى له حسنة، وسدت عليها مسالك النجاة، والخلود في النار هو للكفار والمشركين. فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك، لأن هنا اسم جنس، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، الكفر يعني والعياذ بالله. قال بهذا يبطل تشبث المعتزلة والخوارج لما ثبت في السنة متواترا من خروج عصاة الموحدين من النار، ودي مسألة سبق يعني الكلام فيها تفصيلا. ولما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السوار بالمعصم فإن الجزاء من جنس العمل، ولذا فإن النار تحيط بالكفار من كل جهة، كما قال الله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، نعوذ بالله. قال والمهاد ما يكون من تحتهم، والغواش جمع غاشية وهو التي تغشاهم من فوقهم، والمراد أن النيران تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم، كما قال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وفي موضع آخر قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وقد صرح بالإحاطة في موضع آخر قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقد فسر بعض السلف المهاد بالفرش والغواش باللحف، نسأل الله العافية، يعني لو في الجنة من عذابهم يتقلهم كأنه بيتقلوها يتقلهم هنجيب لكم فرش تناموا عليها، يوم يفرحوا شوية هيجي لهم فرش يناموا عليها، يفاجئوا ان الفرش دي لهيب نار، نار في نار، ويتقال لهم هنجيب لكم غطيان تتغطوا بيها، لحف تلتحفوا بيها عشان تقيكم ربما، او يظنوا هم ان هي هتقيهم شيئا من العذاب من النار او نحو ذلك، فيفجأون انها عبارة عن لحف من النار، لحاف يتغطى بيه كده نار والعياذ بالله في نار. قال وتأتي الإحاطة من ناحية أخرى، ذلك أن للنار سوارا يحيط بالكفار فلا يستطيع الكفار مغادرتها أو الخروج منها، كما قال الله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، إن يجي يشرب المية دي تسقط الوجه، شقت لحم الوجه، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال وسرادق النار سورها وحائطها الذي يحيط بها، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب النار. الحقيقة أن الوقت يعني انتهى، لكن لا يزال يعني الحديث يعني موصولا إن شاء الله في مرة قادمة حول أيضا بعض أنواع عذاب أهل النار والعياذ بالله، وما يلاقونه من العذاب، وكيف هي حسرتهم وندمهم ودعاؤهم على أنفسهم، وكيف هم والعياذ بالله في النار يسبون بعضهم البعض ويبغض بعضهم البعض. هذا ما سيأتي عليه الحديث إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يكفينا وينجينا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة مع المتقين الأبرار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.